فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دقيستيال ميل كستو جوكتان كسو دوادا برنامج كالوحة عاوانا قد بدأت كمق ليسان وحاكم دا فافاهن ايراد اهو لغه ليو دغال كان عيدولات كمقرادا كسمايو تاليسك عيدا كسو مالي لان او كدقاي بنام بحي قرشينا يان حزبية دا معارضك باشا وق ماشي او نبدون كدورتاي ولاية دا اسلامي غا اه ايقادو qodobadaasi iyo xubinti dhux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka waa markii dhux qodobka ugu horeeyay ee barnaamijkana waxa uu noqonayaa dagaal ayaa maanta waxa uu ka dhacay saddex ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka buuntada Daariq ee dowladka magaalada Kismaayo. Dagaalkaasi waxa ku dhaawacmay mid ka mid ah ciidamada maamulka Jubaland. وهكاك واحد نقل سعطان إذا عدى الفرقان وحان قيبه هور طلاب سنينا برنامج كالوحة مركم كسو دوادة حلقة طلباتنا يلبات إحبنتي روح قرآن كوكو دخل شيخ نور معلن عبد الرحمن أجري حسنا دال سوكو بكران الله سيه أي النوسو جيدين دونا إذا كي سيبو خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. على وحول سبحانه وتعالى أو قصر شكي سيدة دادك تلديسي قاطي وقرقاري وقول سيهي دادك ديه تلديسينا أو إبليس إنو حترى يموذي ورشي دان نغضي سيدة الله أبابي أو قصر شكي رسول ذلك أهرن كاس بأن الله لم يكن مغيرا وعلى إنو سان أحاين أو نهرنو أحانين حدنا هين ولينا ونهاهن مغيرا عليه دوريا نعمة نعمة دوريا نعمة سوء نعمة على أوده ونعمة نعمة على قوم غلو كرك أو دوري أو نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم أيه ولا أي كدوريا وحنا فوق هذا وأن الله ألنا سميع اللي مغلب أوينه ويهيوه عليمنا أقلب هذا عيدا روح قدرتها صورة الليلة صورة الأنفال ومدنية وأنا أيضا هرت على دولنا أن روحنا كلها نترسجنا ترسجنا وحكم ديا دروس تاني تحنها هيدا قرآن القرآن كذا وهاي روح قرآن كذا كلها صندنا كما هرت روح قرآن كي يدوها روح عن كلها من وحي الرحمن أن قادنن يدوها عن كلها من وح أو روح يا كلها ما واحد شيطان وحي شيطان وأهو سوى شيطان دي مركة إنسان كو waxoonu u dhuxu ku dhaqmo ay laga marmaan tahay waxa wax u taray dunida qaraba inuu dhuxu ku dhaqmo waa kitaabka iyo sunnada xal iblis waxna kumana abuurin kumana leh allah rabbul alamin asumaha siga wuxuu midki wax walba abuuray waa midki wax walba iska leh wax walba isugu u taliya khaliqul shay'a walahu kullu shay'in asiga asiga dunida qara iska leh iblis xawleh iyo urkiisa baasha caalamka hadda ku hayo adii alla subhanahu wa ta'ala talis adii qadato ruuxde ku dhaqanto alla ya naarta ka badbaadiyo jannada ku siinay hada adii jannada jannada ku diido oo naarta ugu galiya marka iblis waxba kama hamesh alla marka subhanahu wa ta'ala waxaan haysano deeqo adoon iyo aakhira ku saabsan ama diin iyo adduunyaba ku saabsan alla nasi wa ma bikum min ni'matin fa min allah wa hadhihi ni'mat al-haqiqa kaymadi وانت عدو نعمة الله لا تحصوها نعمة الله دا تريتك تاني متلكوبي كريسان آد بي أبضانته تعمرك معناه دو حواي الله سبحانه وتعالى وحو نسيي صاب الآن أو نسيي داغدا صورا شرسي انتا ترى حنون انتا ترى وحا صورا وحا صورا ما أركي ساحا وصاب الآن ونسي وهدهيق أسوه ونوغو ديغو الله سصاب الآن قادمة وفرسو ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم قالوا سي نعمة الله سي صاب الآن كمان قادة إلى أيهو هذا اسم الدلان ديهو اسم الدلان والله سبحانه وتعالى إن يكون شكريان الله وحدان أي ديدان أي كفريان حتى بقى مركز الله سبحانه وتعالى كقادة حل قاسنا هذه اسم الدلكاء والصوابة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد ضدك مرك الله سبحانه وتعالى سيدة أوليه إن روحنا وعي أرنتاس نعمك استوض هاي ستوفرس أدو كسوا برسان جيل إجرسين تعالى نجرسي أنا قانشرين حالة تعالى الإنسان فين من الدار لم يكن شيئا مذكورا وعطيق إله نسي ما سبب أنونا أنوك إلهي سبحانه وتعالى إن رونا يالا لغونا يالا عقلينا وحانا يسان رياك لقانا ما نكا سبب كله اللي واباه ما با أهين بوح تبر له الله مركز حوليه ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة نعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم صادرت هذا نعم هذا سيكو وجوكت الله كشكر شكرا نوح الله إنا ذو حيد دواي حتى هذا ممكن لأن شكرتم لأجزانك وعكسوا شكرك عكسوا جدا ولا إن كفرتم عكسوا جدا سين نعم هذا مركك وجوكت الشكر مركك حديك له هذا أذوق شاء الصلاة وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديك أسلمين تمركا على قربا كرقارك حتى يهستان يبراروك نحما ألا سيو وميلابا أيوكو براروكين إن يعذوكو ذاك حران يا الله رب العالمين الرحمن الرحيم أي تلدي سقاطة ويكو براروكين صحوة وحليا وبراروك وصوتوس هردد يلقى صوتوسة واتن مانتا قال دي أيو ساير ربط إنغا يلا جرت مانتا إنا يابنتا مركي دادكي أرقتايو هل كلمة أما إرأي قابن أي كسي حجرت مانتا كلمات والا صودا فيه حبادي كسي حلائي حقاي مره واتي دي جيان نسحابة ردان عليهم كي كورماي إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يتاقعي وحكم ذات رواية نوع عاسى وبالسياح عولوا علينا قيلين نوع عسكرين يلو أنه غالجين أرقح السعي وعز الراعي السعف للدول بلاير لقدتك هذا وعاس قرية هذا وحبق وغادي الأهين دتك وكاس أفغانستان لباتن صنع روشا سكود دياي إنو وإسبار أولك توجيدك ألا كليحيه أو صبوش شيدانك كحره لو حزب شيدان الأقدر الله صلاة ذاك المستقيم ولا تتبعوا صبوش ألا يريه أيه روا إنو كدو ولا باتن صنع ولا اسك عبي أمريكا تري أنا بابيها ولا اسك عبي إذن أن هذا صلاة ذي مستقيم فاتبعوه أو روا إنو كليحيه صبوش أو كدو ألا يريه ولا تتبعوا صبوش إذن مركة نعمان هاي سنة نعمة ذا سنة ما باب أي سؤال أنا وأن سبب أي كوبا بعض الله نماذ مركة وأنا أسيرنا بدرو ألا قول سي مسلمين تي قال هذا أو باب إيه وليبا وعد الشيطان إيه وعد الرحمن وعد الرحمن محوها إن ينصركم الله فلا غالب لكم وحيد كأتكا كرمان إلهي وقر قاري ولقد نصركم الله ببدر شيطان حوري لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم فود مرك الإسكالشنة فلما ترأت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم مجدة آخر نسلوا ليه يقض بيه وليه مقر نارت لقال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الله عد أساوى ولنقض وإذن بلن قادوا قروا ويشير أنا إذن بلن قادوا فأخلفتكم وإذن بلن فرق هل كاسا مرك ورائين لفهمه سيدا درت هذا عد واتي سورة العمران وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا المكايدة السياسية ما أنت إيميل والبكوان وهذا حظه للاجل نمكن أود ملتر لغمة موقع موقع نكر وإن وضح اللقل ونوع دقالك كمدوا ولذلك مقاسد إن لاسك إلالية مهمة تحسى وحي تايمد الربآت نحوق أوصان عمر محمد رضي الله عنه احترسوا من المعاسي أيضا مقاسد إسك إلالية أشد من احتراسكم من عدوك هذا وقلنا إسك إلالية يسي مقاسد إسك إلالية حيالا فإنكم لا تنصرون بعدد ولا عدة يعني ترانا كما قوليزين سانت أثيسين كما قوليزين وإنما تنصرون بطاعتكم لربكم عز وجل ربك كدام بينت كدام بيسين إيه واتباعكم لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم فإذا حصلت المعصية تسلد على المسلمين الأعداء هذا الكاس وكسوين يهي ماركين واحدة عمر وكسوين لكن كعدد قوذو إسلام كمارك الغفير رسيله وإن تصبروا وتتقوا إيه حتى ولا صدقكم الله وعده ويتحسنون بإذن حتى إذا فشلتم إيه ومعنى صحيح هو لكن حتى بمعرك وحوى سوين هذا هاي مركة التحقيق إيه الغصة ما إيه لكن معنى هوا سوين تانا نقول أغاية رجع دبقى لنا وحبيك كين كران إذن مركة وإن نعمدا ما أنتهي سنو إلهي سبحانه وتعالى ديغو نوود ديغوايه أنا وحبا كمالين إلهي نوود ديغ أنا أسأل أنه مرك إن السبب ونغنو باب أي نغى باب الله نغى قاعده الله سبحانه وتعالى عين الجود ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم وهكاك حسد السياسة دي اكتاقان هرقيسة اياه ولي عرق اسكسي شريريسة مانا جرتو وحوانوان اولغا احوضو دينا عيادا اي اول حيسو حسد داسي تاليسك عيدان كبوليسك سوماري لان وحا اي كدقين بنام بحا كأنك أهما ملكا مصبيحي او اي قرشين ايان تسبيض معارضك تاليها عيدان مدى بوليسك سوماري لان محمد آدن اي ورباهين تلها ضي وحان اي شيء يا وحي الابيا قرارنا ادني لقوده اردن اي ربك عما اركوك عند دور سئل الخلخل النجيس واحد وطبعها هذا أبن غير أكيلنا عند كست أو دور سئل أبن الخلخل جريسنا أطول قارن مهنا لبذا كعمل بين سوقيننا طلاب أرق أرق أفسر إخوافق سنا وين كقارنا لقى بلابين مكعيد من الهيج بين وجلنا وحير أودي الجروبنا لعذك كست أو حولها شقوي كنا قرن خصابسن أو صوحس كلا شقوي كان قرن كقبنا يا أرق نعرف كست أو ليد كوا وأبني جل ليد كوا إنه وأبني جل قابل سنة نوعي دونتها هذا أيه نودي الجروبنا عسكري كستة سركال كستة قف كستة وحن نودي الجروبنا أي نجملا وأي نساعد البهيج روحاننا وأي نسحل كسلة بارك حل كسلة ما لأي نودي الجروبنا إنه حوشة عدد نودي الجروبنا وحن أي نجروبيننا إنه أمامير كشقيننا إنه كعما عدد قبنا هدي رهيرا أياما واحد لقيه إنكم بدرسين مظاهرات مظاهرات مظاهرات هذا الصومالي ذو بيلك سجوتهم مظاهرات كم تقالوا صدق هذا سنودي نشوفنا ولا مظاهرات مظاهرات وسوا دعي بحول مظاهرات كدعيها مظاهرات كعالمكم تذكروا إلى بورد سوق أثار الطريق مرة أو بورد كأي كشجع واحد دوريا أفكار أي كهذا إذا كبورس كل هذا راح كراه تذكر نوبة قانوتها تذكر نوح السبيا ما كان مظاهرات لا بيني كوبان تايري كوبانو قصار كيرا كوبيا هي تشيريا وي اسبوبان اسكرتي شيلان تا معني دو وا فوضو ماركي وها سو دعانا اسكرتو لا تلاباي قاداي لا فوضو وا كيسد بس ابني اسكرتو حاصيلو نساي دبا ددي ماشا يا داو يا حريق بو يمادا مر مول بريسل كي اون دبي قصارو قاسو نوقا مركستا ايغا ما دام اي عين كا تهي وها ويان مظاهرات كالا شيشيغيرا dawladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxay tiri mad lama ogola maadaama amarka ayda way fulinayno cid kasto isku dayda talaabo ku saabsan waxyaalaha noocaas ah dhalaasa way ku hortageen gacmaada noon ku qabalna dadweynaha waxaan xusuusinayna haduu mudaharaadku ka yahay adeerna walba gurigaaga joog ina walay gurigaaga joog qof walba gurigaaga joog dalkeenu waa nabad khilaaf kasto jira shuruuc baa lagu xalinayaa شروع الأسال وحليا بدين عظيم هو waayahay markaan ceelbuur geel ku xareysan xiro ku taala magaalada ceelbuur ayaa caanihiisa lagu iibiyaa suuqa. Sidii aad ku dhageysateen barnaamijyo aan dhowaan ka baahinay magaalada ceelbuur oo dib u soo kabanaysa ayaa wariyeen Cabdullaahi Yaasiin Jaamac intuu hawsha ku guda jiray waxa uu booqday goob lagu xanaaneeyo geelkaas oo caanihiisa laga iibiyo dadka magaalada ku dhaqan. Waxa uu la kulmay qaar ka mid ah milkiilayaasha iyo howlwadeennada xarunta, waxaana uu ka wareystay sida ay geela u quudiyaan iyo qarashka ay dib uga faa'iidaan. Waxaan ku guda jirnaa booqashada aan ku joognaa magaalada Ceelbuur ee aan ku booqanayno qaybaha kala duwan ee magaalada iyo weliba waxyaabaha horumarka ee ka jira. Waxaan booqasho ku tagay meel lagu xanaaneeyo geel caanateel ah, kaas oo la siinayo raashin iyo waxyaabo kale intaba. Caanaha geelaas laga dhiso ayaa laga iibiyaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Ceelbuur. Waa ganacsi hab cusub ah oo aad moodo in mar dhow lagu baraarugay. Haddii awal aad arki jirtay geel baadiye daaqaya, kani waa geel magaalo gudaheeda ku xareysan, inkasta oo uu ka duwan yahay midka xeryaha xamar ku yaala ku jira oo kanu xilliyada qaar uu duurka u soofo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Magacaag? Salaad Maxamed Cabdulle. Salaadu bal halkan aad joogtaan iyo bal hawsha ka socota? Meeshan aan joogno waa gola geel waaye. Waxaa jooga geel oo soolis ah oo la caanateelo magaalada Ceelbuur dhexdeeda. Geelaas marka meesha ku jiraa sidaa u jeediin raashin ayuu meesha ku cunaa iyo wixii loo heli karo. Meeshaasna waa lagu lisaa, caanihiisana magaalada laga gadaa. Marka waxaad siisaan maxayna raashinka siisaan maxuu? Raashin wixii aan heli karnaa siinaa oo markaas macquula in loo gado. Tusaale galleydii oo kale, boorash waa siinaa, makaal waa siinaa, calaf waa siinaa, hadba wixii la heli karo. Calafku waa maxay? Calafkan waa geedaha la isku shiishiido boonshaha oo badar iyo waxyaaba geeda la isku jijibiyey oo la isku shiiday oo buda laga dhigay. Marka xagee laga keenaa? Waxaa laga keenaa dalka waa lagu sameeyaa, dibaddana waa ka yimaadaa. Qaar dalka lagu sameeyaa oo berberay meelahaas lagu sameeyaa, qaarna dibaddu ka yimaadaa. Anaga waxaan kasoo gadanaa Galkacay. Hadda waxaan arkay qaarkiis oo banaanka ka imaanaya. Marka banaankan oo sii deysanaya? Geela banaanka qaar u soo fa meelaha soo lagu baxsada. Xoogaa hadduu meesha fadhiyo waxaa gelaya biyaha iyo waxyaabahaas ku fariisanaa. Marka si uu lagu baxsado banaankan uga soo qariyeysto, maadaama hadda cunno weyno aysa ku oolin, banaanka usii dayna. Xoogaa abaar jirta? Abaara jirta, ha. Walaal kale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaag? Magacay Xasan Xaash. Xasan, bal hawshan ka war. Hawshan adiga muddo badan aan wadnaa, insha allah waana lagu guuleystay, magaaladuna nagu fahantay. Marka adiga mashruuc badan sameyna waayo, dadka ugu horreeya sameeyana waana way. Marka geela sadde heri ah min aan isaanka noocana teelkaan anagu meesha ku haynaa safiican oo ku dhaqaaleynaa safiican bannaan kan oo soo faa magaal guriga gudaan oo ku cunta adiga ku siinaa ka waran bal qaabka aad maarta qarash uga soo saartaan. Adiga geelu qarash waa soo saaraa, adiga waxna waa laga helaa, waana isbixiyaa safiican. Marka suuna ku dhaqaaleysan yahay safiican, geel wareega jiro durka laba jiray oo dhawaa ka fiican yahay. Waxaan waxaan dhaaleysay, waan u dhaqaaleysan yahay, beeshaas aan ku dhaqaaleynaa. Waxa isweydiin mudan de hadda qaar baa guran ah, qaar baa ubad yaryar ah. Marka inuu geelgii cunto la siiyo, haddana caanaha dhowr neef oo ka hirmaan laga liso, iyaguna ay wax ku dheefaan wax loogu soo iibiyo, adinkuna aad qarash ka faa'iidaan, aad la isweydiin karaan. Maysasaygusidaadi wixii wax la saaroto waxbay soo saaraan safiican. Marka xoolaha haddii wax la siiyo ayagaa wax soo saaraya safiican. Marka wixii la siiyey kan kalena kaafiha safiican. Kaafintaas anaguna waa ku noolaanay, isaguna waa ku noolaaday si faahfaahsan. Bal marka dadka hadda laga yaabo inay geel caanateel sameystaan, laga yaabo aad u faa'iideynayso, bal qaabkaad samaysaan? May hadda dad badan naga fahmay oo adiga hadda gira badan xariisan oo dhaqankaas naga fahmay. Awal marka anaga keliyaan ahayd, dadku maba qoonba mootan u samaynay. Suuqa laydinku carir? Suuqa waa nalagu carishay. Waata loo samaystay, waa naga fahmeen, waata u samayna caanaha ku qaadno, waa fahmeen ayaguna sida kale heryaab inagu keenaa. Ummadda caanaha heshaa wal caana laga maqan markii Ceelbuur aan bilaabinay, caanuhu cariiri ahaye, waa lagu dhibanaay. Hadda waa tiiriisa waa yaaliin. Marka waa geelas caanateelkaana oo la dhaqaaliyo cuntada la siiyo. Marka geeliyo kala jiro magaalada hareerada ku xareysan? Geeliyo kala jiro magaalada hareerada ku xareysan. Hay salaadu arrinta balqaabka wax looga soo saarayo ama dhaqaale looga soo saaray? Geel waa dhaqaale laga soo saaraa. Maalintii ugu yaraan laba jeer lisa. Caanahaas marka waa lagu xisaabtamaa, hasha garaamka la siinayo iyo wax ka soo baxaya waa la isku miisaamaa. Marna geela faa'iida maxdiha laga raadiyaa, marna waa asaga la isku dhex celiyaa. marka xilliga jiidaalka kor wax weyn laga ma filo laakiin faa'iido laakiin asagoo inuu isku dhex noolaado oo geela guranka iyo geelaas irmaanka iyo wixiisa iyo qarashka ku baxay iyo waxaas inuu asu isdibaro umba loo haya xilliga roobkaana barfada laga raasay faa'iido hadda marka wax faa'iido ma kaashan jiraal bal faa'iido weyn hadda ma jirto laakiin asaga isku dhaqaaleysan marka hashi oo dhashay raashin cuntay roob digtay ayadoo sideedii oo dhiigeedii qabta ayda faa'iida hadhowna arinta cunuguna marka uu ka go'o faa'iido noqonaya maxdiya hashuna waa hashaadii oo hal qaymi hore ay meesha kugu taaganta kugu fadhida marka hadaan la dhaqaaleyna arintaas ma dhacdo geela ma geela idin daaqi jiraa ma qaabkaas ku keen adiga markii hore iiba ku bilaabnay isaga markaa noo batay oo geel baa noo noqday waxba u dhalay imisa sano ilaa saddex sano camal ayaa isku jirtaan hawshan hawshan ku jirnay marka saddex sano hawsha ku filnay dad badan baa naga fahmay magaaladan iyo xataa tulooyin daran arrintii qaatay oo hadda sidaas lagu dhaqanaya adinka qolada idinka horeysay qolada idinka horeeyay anaga ku horeynay wixii bilaabada ka halkaana laga yaabay inaad ku horeysay laakiin meelo kale meelo kale ha sidax waro kale ha sidax waro kale laakiin albur naga ugu horeynay goolkan galgudud hadii la yiraahdo xataa dad badan oo dhutoray oo agas nooga dayahay jiray oo anaga saasoo kale intay noo arkeen ayuu waa bilaabayn lahaa marka gobollo badan ku fidee mashruuc annaga salaadu marka geelu markuu guro neef walba soo gadataan miyuu idiin soo joogo geel inagsi mid ahada mise hasho markii gurto waad sii iibisana oo mid kale oo dhashayad soo iibsataan ama dhal geela kolba annaga laba nuuc ayaan isticmaalna laba qorshaan isticmaalnaa ubadkaoo kale markuu geela uu gooyo dibaan u gadnaa maadaama waqti dheer ay qaadanayso in nacfi laga helo geela sidoo kale markuu guro isna sidoo kale laba nuuc waaye mid hal oo aan la quurin way jirtaa oo aan dib loo gadi karin hal caanooda qaarna waa iska gadnaa wixii oo markaas macquul ahoo gacantu ay qaban karto waa isu sii gudbinaa waa sii gudbinaa sidaas labadaas qorshaan qaadanaa ubadkana kaas waa gadnaa oo aslan markii oo geel uu gooyo dibaan u gadnaa neef markaad iibsanaysaan adinku oo aad soo meersanaysaan oo lacagta dhiibaysaan maxay tahay shuruudda ku xiran neefka markii lasoo gadayo laba qorsho wax lagu gadaa mar waa qorsho neef irmaana inaad gadato oo markaas irmaan neefkaas irmaan waxaan kula tacaamulnaa waa tijaabinaa tijaabadii qorshaa la qaataa qorshahaas hadduu kasoo baxo neefka shuruudahaas neefku waa inuu neef da-yar yahay caanana uu leeyahay oo markii la tijaabiyo mathalan oo maqribkii oo kale cunuga laga xiro subaxdii la tijaabiyo caanihii loogu talagalay oo neefka laga rabay hadduu yeesho sidaas waa u gadanaa oo dhalinyaranaya qorshahaas waa qorshe koowaad qorshaha labaadna neef isagoo uguba la gataa oo yar neef riman oo uguba nasiib waay taas oo dhal rabaa waa lagu nasiibsadaa marka ama neef fiicanuu kuu noqonayaa ama wuxuu kuu noqonayaa neef oo liito kuu noqonaya marka suuqa joogtaan dad geel oqoona geel ma u darsataan oo neef caanoodka neefka maaratay geel adayga abaarta ka bixi kara iyo kan kale kala garanaya annaga kala naqaan neefka markii oo isha laga fiiriyo waa la fahmi karaa badanaa neefku wuxuu noqonahay waa la qiyaasi karaa inkastoo oo isa xaqiiqa aan loo fahmayn laakiin waa la qiyaasi karaa neefka xiidka waa laga yaqaanaa waa jirka waa laga yaqaanaa oo neef hoora iyo neef oo eydina ayuu kala baxaa waxyaabaha lagu xoshana oo ayada laftirkeedii kamid tahay neefka oo dabcigiisa haduu hoor yahay xoga aad looma jecla neefka eydinka ah aada loo xusha xurku waa geljilaaca maxaad ku nacaysaa geljilaaca waxaa lagu nacaa markii cunadu yaraato neefka geljilaaca wuxuu ku fiican yahay dhul barwaaqaa inuu juro laakiin cunadu markay yaraato oo jidaalku uu imaado yacni ma adkaysan kara neefkaas inkastoo la sheegana mararka qaarkood neefka horka ay dhacakto inuu neefka eydinka ka caano badan dhinaca barwaaqada markii la joogo neefka horka ka caano badan laakiin waayahan markii dhulka la fiiriyo dhulka hadda aan joogno neefka horka ma taya badan adkaysigaasa yar nacfiga kasoo baxayana wuu yaraanaa waayo dhulkiisii laban joogo meeshiisii uu caanaha ku yeelan lahaa iyo siminkii uu caanaha yeelan lahay waayahan maana arag gabagabadu maxaad ku yareysaa arrinkaa maya waxaan ku diri lahay keliya in mashruucaas ay dadku wada qaataan oo geelaa saas wada dhaqaalaystaan geela durka lagu dayha la dhaqaaliyo saas loo wada xariisto waxaad ku talinaysaa in geeli duurka laga soo xareeyo oo geel magaalo wada noqdo geel magaalo wada noqdo la dhaqaaliyo geel oo duurka diisan ku baaba laga celiyo rag baa laga yaaba inay xanaaqaan markay warkaa maqlaan intaasaa laga rabaa mashruuc danta kalena intaas waayaba neefkiina duurka loo deeyo oo shirin cunto oo aan u dhinto waxa uu su'aal ka dhalanaysa asagina waa ku baaba ku dhaqaale darooga waxa marka kula tali lahay walaalahay in xoolaha la dhaqaaleeyo wax la siiyo ayuga wixii isdabaraayo dabcan dadkana hadda anagiyo lacag ka bixinay geeli oo runtii aniga xaqiiqatan hal ma aan lahayn geela waan qaday bilowgiisi qof marka ilaahay xoola siiyay oo aan lacag ka bixin xoolihiina duurka dana iskaasi deeyaan ka faa'iideysan taas waxaad moodaa xoogaana si darra in jirto macnaha waxaad ka hadlaysaa dadka xoolahoodii aan dhaqaaleysan duur ku sii daayay haha iyagan ka hadlayaa kuwa duurka jooga laakiin dhaqaaleynaya kama hadlaysa maya kuwa duurka jooga waxaan leeyahay qofka dhaqaaleysanaya haddii waa aziiziyaadiyo dhaqaalaha runtiina hadda waxa ugu muhiimsan maanta oo meeshaan joogna laf dhabarka u ah geelowa هذا مفيد قام هيك انا كان قام افرض بقول انا لو بريا كو كلو تركي الجوغر اذا مرض وانا كويرك كويرك افرض لي افرض لو بريا وهي الي هي زباي ده ترى ما تمنا هو مركي رب الشرع ما بس كعيلين كرسوس كفورا لا يا قالنا يا مرحبا munaasabad ballaaran oo ay nabadoon ku dooranaysay beesha waqmaashi ayaa waxa ay ka dhacday wilaayadda islaamiga ah ee gedo munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadda ugaasiyo nabadoono iyo wax garad kala duwan iyadoo xafladana ay ka dhacday deegaanka golweyn ee hoostaga degmada luuq khudbadihii la jeediyey ayaan idin soo gudbin doonaa waxaana ku horumarinaa guddoomiyaha golaha nuqbada wilaayadda gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد إلهي بأم هذا سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله إلهي بأم هذا علينا سبحانه وتعالى بنعمته بفضله وكرمه إلهي سبحانه وتعالى أن معذي سفرض بضن نعمة الإسلام والإيمان أقوه انتهان ما أدعو علينا إلهي سبحانه وتعالى afsiisana waa isu dardaarmayna intaas bacdigeed ee dabaasha qoomahaashana waxaan leenahay waaska garab istaaga heel iyo hooba la shaqeeya naftiisa iyo maalkiisaba u difaaca cadow buu leeyahay ilaahay kitaabkiisa uu qaatay oo isku dagaalamahaya haddii inaad garab istaagtaan adinkaa doortay asagoo hadda isagoo musharaxa meesha ma imaansaan isleenahay waxaa weeye adinka unbaa doortay adinkaa meesha soo taagay ha dayicina haddaad dayacdaan maalinta qiyaama ilaahay uu idin weydiin subxaana wa tacaala si odayaasha u sheegeen beesha waqmaasha dee daraf bay degan tahay gobolkii gedey daraf ka degan tahay magaalada luuq oo xudunta u ahaydna cadowbaa haysto beesha waqmaash waa is abaabusho luuq bay kula haysaayo cadowga way la dagaalamaysaa intaas ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku hanuuniyo kolloba intaa idinka maqalno marka jazaakum allahu alkhayr ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo warkayga intaasaan kusoo gabagabaynaya وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة سيدوك لوحا كهدلي نبضون عبد السلام إبراهيم أحمد وكم إذا نبضون هذا الدورتي أغاسك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشفعين ولا ليال وحان هل كان كسلامي بلشد قيبه هذا كلا الدون هل كان سوق يمد أو يقوه الرئيس حركة المجاهدين وغاسيدا مرشد قيبه هذا كلا دوان ارم اودين كسلا دينتا وحانكو سلامي يا سلامتي اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال meeshaan waxa in muddo laba isbuuc ku shirayay oo doorana loogu qabtay beel kamid ah beelaha sido la yiraahdo beelweynta waqmaash ayaga oo kaga tashan hayay masiirkooda iyo meeshan waxay ku shiraayeen laba isbuuc muddo saddex sano ah ayaa beesha waxa ay ku haminaysay in isbeddelka cusub la jaanqaado ugaas cusub la doorto isbeddelka cusub la jaanqaadi karo sharciyada islaamka dadka ku hoggaamiyo ayaa muddo dheer cid ay soo raadinaysay ayadoo cida ugaas laan aan ahayn ugaas lahayd ugaas kaba soo cudurdaar kana aan loo yeelaynin xoogaa da ay soo gashay cidana muddo soo hoggaamin hayay aad loo jeclaa daan ay soo gashay ayaa cidda waxay tashatay ugaas cusub oo da'yar diinta xabaarsan wacdiga maanta jira la jaanqaadi kara ayaa muddo la raadinayay asagana waa lagu guuleystay wuxuu noqday ugaas macalin cabdi aadan axmed cismaan ugaaskaas waan u aragnay inuu beesha ku hoggaamiyo shariicada islaamka iyo sunnada rasuulka insha allahu ilaahay idinkiis annagana waa ku qanacsannahay waa khilaaf la'aan waa isku soo raacnay inuu waajibkiisa gudi doonana waa jecelnahay waxaana jecelnahay annagana aan sakal iyo laabo ula shaqayno waa ceeba inay ka imaadin insha allahu ilaahay idinkiis bilillaahi kariim waana la shaqayn doonaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaas cali xamdule oo ah ugaaska xilka wareejiyey kuna wareejiyey ugaaska cusub ayaa markaan loo yeeray waxaana uu yidhi horta waxaan salaamayaa shirkan ballaaran ummadaha islaamka iskugu imaadeen iyo gobolkii oo dhumaalo iyo walaayooyinka degdegmada culmuudiinka dhaqanka suldaamada assalaamu calaykum taa markaan ka gudbo aniga laba erey baan rabaa inaan ka hadlo ereyga koowaad waxaan reer kore kusoo maamuli jiray inaan ugaaska cusub u sheego u warbixiyo horta ugaaska waxaan u sheegayaa aniga waxaan reerka kusoo maamulay 32 sano waxaan xoojin jiray dariska islaamka xoolaan ku dhan jiray ninkii dhib qabaansiin jiray anigu geelayga wuxuu u taagayay jihaadka inaan ku galo geelayga jihaadka inaan ku galo u taagayay dhuudhuumashaa lama rabo baalka hadda waa laga dhuudhuumanaa wiil waxa lagu dhuumanaa male ninkii galabta la sawira waaye mujaahiinda ka mid qoraa meel u aada male runtaan ii sheega aniga taan waxaa waaye gal aniga iska waran maayo waxaan rabaa macalin cabdi ugaaska anigu kolkaan ummadaha ayna soo fariistaan ummadda galo islaamka dhex fariista wamaashi dhex fariisiy side dhex fariisiy ma dhahay geedka dileemaada umadaha islaamka maada dhex fariista korka laga soo kaco saleemaan cismaan jaama waa jilibka ka dhashay weliga ma dhex fariisa geedka dileemaada saas adigan ku shaqey islaamka deriska nala ah waana kula shaqeynaa inaan kaa tagaa mooda cidla kaaga ma tagay nabarada aad aan ku shaqeyn jiray weli waan kuusi qori doonaa waana ku garab taagana waxaan rabaa tolka inaan u duceeyo idinkana anii duceeyo tolka waxaan ka doonaya kuwii faa'iidaalo islaamo islaamka raaca oo jahaad oo hubka qaata allah ka dhigo cadowgeena kuwa hubka u qaad oo dhulka ku xaaraya oo ku qaadana dalkiisa kasoo tagay kuwii la dirira oo ku soo wajaha kuwii dheeray allah ka dhigo salaamu calaykum dadka ka hadla munaasabadda ka dhacday deegaanka golweyn ee hoostaga degmada luuq nabadoonkana ay ku dooratay beesha waqmaashe waxaa ka mid ah ugaaska cusub ee beesha ay dooratay ugaas macalin cabdi aadan axmed ina alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudilla lah waman yudlil falaa haadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الحمد لله الهي بام هذا اسكله لكلمي انغو اه مسلمين اهل توحيد يا اهل ايمان الهي المعوينكيس وي فربدنيين وحان اوغو موين نعمه الاسلام نعمه الايمان انت ان هذا ميشو كوسو كولانتي مانتيتو وادد مسلمين اهل التوحيد اهل ايماننا ساس درتيد دمان ددك مسلمين تا ميشو كوسو كولماي يان ماركا كوباد سلام يا سلامت اسلام كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ليال انيغا وهاي دورتي beesha la yiraahdo beesha waqmaashe muddo in fara badan 30 sano ku dhawna waxay soo lahayd ugaas ugaaskiina hadda wuu joogaa ilaahay baa mahadsan xoogna waa looga maqaadanin wuu sheeb noqday sheeb haduu noqday sidaas awgeeda looga bedelay beeshina markay in badan soo xulatay dhexdeedii anay igala soo baxday insha allahu tacaala marka koobaad waxaan alla weydiisanayaa arintaas iyada waa mas-uuliyad culays badan waqtiga zawinka maanta la joogo marka loo fiiriyo waxaan ilaahay weydiisanayaa inuu ilaahay ii fududeeyo iguna ceebtiro anoo u qaatay liajlillaahi ilaahay dartiis aanan u qaadanin istustusi ibni aadan ha kugu ammaano anoona u qaadanin laakiin ilaahay dartii u qaatay ilaahay baan weydiisanayaa inuu arintaas ii fududeeyo marka labaad beesha i dooratay ma aha waxaan ugaas u ahay jamac muslimiintoo dhan yaan ugaaskoodii ahay meel kastoon joogo qofkii muslim ho la ilaaha illa allahu leh oo meeshaas waxay sakan yihiin inaan af iyo adinba ku garab qabto yaan ugaas u ahay una taaganay insha allahu tacaala walaaliyaal aniga waxaan u taaganahay insha allahu tacaala ilaahay haduu yiraahdo in ilaahay kitaabkiisa beeshaas aan ka dhashay ee waqmaasha la yiraahdo saacaddan laga bilaabo ما دام أولنا إذا المسلمين أهين وضد هذا قاله هاي وهذا ساكن المسلمين أي سنة هين لكن أول لقيا بين وحي على كلام وحلقوه جامن أي إن كوه جامن دونه كتابك إلهي لا قال تعالى قال رسول الله إن أنت أسكوا قدون مركينا هاسما كسوكوا ويا إن شاء الله تعالى إلهي دوير هذا وأنا كبحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قبل المناسبة ده وحكى لي وريج ولاية الإسلام جاء إجده شيخ آدم سهل أبو تراب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين. أما بعد أولا نفتي إذا نفتي نوحاضر دار ما يتقوى الله سبحانه وتعالى تعصوا وصية الأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إلهي سبحانه وتعالى بأنهم هد علينا نوسو كلمية هلكن أنغو كهد لنا أما يسوغن نميد حفلة دان قيمها بدن رنتي لغو دوبا ينقيبك بياشا وق معاشا كتر سن بيلوين ترهير سدي الله سبحانه وتعالى يسوغا يكياني نور دم يستري دورة دي يوم وقتها يوضح هذا الكيسو سعدي مدار دور يطبان كمالموت نوغو ختمين النقيب كي دوبنو الله سبحانه وتعالى أماد عيننا سيقود مركا وحان بياشا ودر دار ميا ويحاد شاكتين كد الله تعالى كذا يو هكهرنا نقيف إن شاء الله هانا ضيعنا وحي عاد بلن قادين ما لها ياد كتاعير سين سجي عاد هلك كبلن قادين فلية أيضنا إن شاء الله تعالى تاو حنو ببح يا بيشة نقيفك وحن ليش ذاك الله وخير سودو نقيفك ونقيف إسلامي أياتهاي نقبضي كهري أي سفكو دي كشرتا أي أي لم يتهاي قري أي قادنا ساعة ويله سبحانه وتعالى أي الله دجا الله مساع وحن كلنا مركز سودو إن شاء الله تعالى دتكينا وحن رمنا وحي عاد شيك ee shariicada islaamka ku dhaqaya dadkii inaad ku dhaqdo oo ka dhabayso ayaa ugu waaweyn ku saaran waxa kamida jihaadkii oo la rabo ummadii inaad ku abaabusho oo aad geliso dagaalka Allah subhanahu wa ta'ala uu waajib yeelay dagaalka isagii runtii waa dagaal Allah subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta ku waajibiyay qaal ta'ala alla wuxuu leeyahay kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum wa asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ayadaasi ayadka lamidka quraanka ku jira allah wuxuu tilmaamayaa waxa la idinku waajibiyay waa dagaal weeyaan dagaalkaas ayaa waajib idinku ah qof kasto muslimina dagaalkaasi waajib ayuu ku yahay naqiibka waxa la rabaa marka ummadii dagaalka isaga inuu ku hoggaamiyo aad hor kacdo ilaahi subhanahu wa ta'ala aad ku caabudo ilaahi subhanahu wa ta'ala aad ugu dhawaato si maalinta qiyaamana aad u badbaado waxa weeyaan allah subhanahu wa ta'ala hortiisana aad marka aad wixii deel lagu saaray iyo taglifadii aad uga hadasho tiraado ilaahi wixii aad maartay dirtay anigu waa fuliyay haday tolkay haday qaateen iyo hadayna qaadanba marka si guutaana waa wajibaad ku saarane inaad insha Allah ta'ala fulisana waa laga raba anaguna ka wilaayahan garabkaaga ayaan nahay insha Allah ta'ala si guud xwaana filaa waxaan si guud dardaarmaya dalkan waa lagu soo duulay oo waad arkaysaan cadawgii hareerihiina ayuu fadhiya wuxuu doonayaa cadawgaasi la xisaabtamid iyo ka warqabid iyo meesha uu socdo iyo ahdaafta uu leeyahay iyo si guud in moogtay xamlaad lagu qaado oo cadawga dalka laga saaro taasna waajibaad ina saaran oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ina saaray weeyaan alla subxaanahu wa ta'aala isoo ka hadlaya dadka si guud ula hadlaya ayuu wuxuu leeyahay in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun si guud infaarkaas alla uu dalbaday oo ah baxa uu alla leeyahay subxaanahu wa ta'aala oo leeyahay dadka culculus iyo dadka fudfudud iyo dadka ganacsatada iyo dadka fuqarada iyo dadka waayeelada iyo dadka dhalinyarada dhamaan alla wuxuu leeyahay baxa oo dagaalka aada dagaalka isagii marka waajibina saaran weeyaan ummada waxaan ugu baaqaynaa marka dagaalka inay ka qayb qaataan mujaahidiintana isgarab istaagaan naf iyo maalba naftoodana inay bixiyaan maalkoodana ay bixiyaan alla subxaanahu wa ta'aala ayad kale wuxuu leeyahay in allah ishtara min al-mu'min المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. الله تلمام اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله سبحانه وتعالى ضد المؤمنين تا نفتو ذا أيان كجذن أيولي هاي أو وحن كجذن أي مال كودي ينفتو ذي بجنة أيان كجبدلنا أن كجذن أي محيط أي جنة حقيت الله وحويان نفتو ذي أي جين أيان ساحدة دجال كأي جين أيان مال كودي أي ساحدة دجال كجين أيان اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قرمة جنة هليان يقاتلون في سبيل الله جد كإلهي بكد قالما يان فيقتلون ويقتلون أيه وحبي دليان يجنا والد ليا أرن كاسنا وحكوسنا نعطي كتبتي نجوه الرئيسي هي كتاب كنا عينه هاي سنة مانتا سيجود مركو حاضر دار ما يبيش حال كان فديا يا ولا لا مسلمين تهدى ميش تشوجا إن تبا إن دجال كلا جق يبقاتو مشاهدين تنا في يوم مال لجوب بحيو وأن مرنا الله ضيعين مشاهدين تجرب كودنا عن لجوب دحين إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خير كلمة ديدي أنت أيام كسو كوبيا وصلى الله على نبينا محمد هذا نوح عن ربع إن شاء الله نقيب كنا عن دومنا مع معلن عبدي إن كوريتي إن شاء الله تعالى وحي أنو oo ah hadaayo ama magaraansa qubkii ku dagaalami lahaa iyo raayada ilaah nabigeena maxamed sallallahu alayhi wasallam uu lahaa iyo kitaabkii quraanka ahaa inaan marka ku wareejino ayaan rabaa soo kac natiib qabso adiga adiga ayaa wareejin soo fariiso soo soo halkaan imow waxa weeyaan kitaabka quraanka u dhiib qorigiina waa ka kan waa booshki weeyaan ku dagaalami lahaa qorigu ku dagaalay booshki si weeye raayada nabiga maxamed alayhi salaatu wasalaam kitaabkii quraanka weeye نقيبك وكا نقن على عبد جزاكم الله خيرا هلا ديغو نقيبك هلا ديغو كودان هالكاس ايان كسوغ بغبين ايا برنامشك طمان تينا بوحان ايدين كغتغينا سيدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم